ينبغي ان يتجه بسلوكه وافكاره الى الخط الذي رسمه له الله عز وجل. هذا واجب على الانسان منذ فجر حياته التكليفية. وفجر الحياة التكليفية يبدأ عندما يتم عمر الانسان 15 عاما ذكرا كان او انثى. ولا عذر للانسان بلغ هذا السن ان يتجاهل واجبه او ان يزعم انه لم يعلم ما هو الاسلام ما دام يعيش في بيئة مسلمة، وما دام بالوسع ان يتعلم وان يسمع وان يدرس ويتثقف لا عذر له في هذا ابدا. ولكن كلما تجاوز الانسان مرحلة من مراحل الحياة الدنيا وكلما ازدادت تجاربه مع هذه الحياة وبنت رحلته من هذه الحياة الى عالم البرزخ مطلوب ومفروض من ان يضاعف اتجاهه هذا وان يضاعف في اقباله الى الله عز وجل. فاذا راى ان عمره كاد ان ينقضي وان رائحة الموت بدأت تهب اليه من الاطراف ونظر فوجد ان علائم تضيع الحياة قد غزت سياله، من المطلوب ومن الواجب الذي يحسنه العقل ان يزداد سلوك هذا الانسان نحو الخير وان يزداد ابتعادا عن الشر. هذا هو معنى العنوان، باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر. وليس العنوان باب الاقبال على الخير في اواخر العمر. اقول هذا لان هنالك فلسفة ينزع اليها بعض الناس رجالا ونساء عندما يكون الانسان في مرحلة الشباب يتصور انه لم يحن بعد ان يشمر عن ساعد الجد والاقبال الى ما كلفه الله عز وجل به، ويتخيل اليه ان المطلوب منه وهو لا يزال في مرحلة الشباب ان ينظر الى حظ نفسه وان يلتفت فيعطي شبابه احتياجاته، هكذا يخيل اليه ويعطي نفسه هواها فعلا ويرثي لها الزمام حتى اذا تجاوز مرحلة الشباب الى القهولة وكاد ان يتجاوز مرحلة القهولة الى الشيخوخة وقد شبع من الملهيات والمنسيات وقد بدأت حياته رغباته الغريبية تبطن وتضعف بدأ يلتفت الى نداء الله عز وجل وبدأ يصغي الى اوامر الله ماذا يقول واخذ شيئا فشيئا ربما يتسلى ويمارس شيئا من الاعمال التي سلفه الله عز وجل به. نفتح هذا الذي اقول

Thank you.